بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا منارات للعلم داعين إليه مخلصين في ذلك، وأن يجعله ذخرا لنا عند ربنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل: قد تقدم معنا الموجبات وما الذي يترتب على من حدثه أكبر مما يحرم عليه من الصلاة وقراءة القرآن، وما مر بيانه فيما مضى إلى أن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هيئة الغسل وصفته. قال: وصفة الغسل الكامل، وهو إشارة إلى أن الغسل كامل ولا يقابله ناقص، ولكن يقابله مجزئ، يعني الكمال من جهة اشتماله على ما يستحب ويجب. ولذلك قال: المشتمل على الواجبات والسنن، يقابل ذلك المجزئ، وسيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا، وهو الاقتصار على ما يجب في الغسل أو في الطهارة من الحدث الأكبر. قال: أن ينوي. وكما قلنا أن النية أصل في كل عمل وعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والذي يعلم أن النية معتبرة، لكن الذي يفوت على كثير من الناس أنه ربما ابتدأ العمل على عادته، يعني يدخل مكان الاستحمام فيشرع في بعض أجزائه وهو لم يشعر أن عليه حدثا أكبر، ثم يتم أو ينوي في أثناء ذلك فلا يعود ابتداء، فهذا لم تصح عبادته ولم يحصل له طهارته من حدثه الأكبر، لأن النية لا بد أن تكون سابقة لكل عمل، وهي في أول هذه الطهارة. وهذا يحصل مثل ما قلنا كثيرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أن ينوي. وحقيقة هذه النية ذكر المؤلف أو الشارح لها إما نية رفع الحدث، وسيأتي تفاصيل له ذكرها المؤلف بعد ذلك، نعم، أو استباحة الصلاة الذي هو أثر ارتفاع الحدث الأكبر والأصغر وإمكان حصول العبادات وما تشترط له الطهارة. نعم. ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. قال: ثم يسمي، فيقول بسم الله، تسمية بأن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها ولا يحتاج إلى تكميلها، لأن هذا هو الذي جاءت به الآثار وقرر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. ووجه اعتبار التسمية في الطهارة الكبرى كما قال الشارح أنها كوضوء، بل قال بعض الحنابلة رحمه الله تعالى أنه إذا اعتبرت التسمية في الوضوء فهو في الغسل أو من الحدث الأكبر أولى، لأنه طهارة للوضوء وزيادة. وهذا يعني محل تأمل، ولهم في ذلك كلام وتفقه فيه فائدة كثيرة، لكن ليس هذا محل بحثه. لكن جريان الشارح قال: وهي كوضوء، من جهة اعتبارها في أصلها أنها على سبيل القياس، أما كونها آكد أو نحوه هذه مسألة أخرى، لأنه يمكن أن يقال أنها في الوضوء آكد. لماذا؟ لأن النص جاء فيها أصالة، فهي أصل، وهذا وهي اعتبارها في الغسل فرع، فالأصل آكد من الفرع. فعلى كل حال، بس هو كالإشارة إلى دقة كلام الفقهاء في مراداتهم وما يدخل في كلامهم. نعم، فقال تجب مع الذكر أو مع الذكر بالضم، وتسقط مع السهو والجهل لمن كان جهله معذورا فيه، على ما تقدم أيضا في الوضوء سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله: ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد برفع الحدث عنهما بذلك. نعم، قال ويغسل هنا لأنها منصوبة بأن أو معطوفة على ما هو منصوب بأن، فقال ويغسل يديه ثلاثا، فهذا جاء في حديث عائشة وجاء في حديث ميمونة، وهما أصلان في اعتبار الطهارة الكبرى أو من الحدث الأكبر. نعم، قال كما في الوضوء وهو هنا آكد، ووجه الآكدية هنا ظاهرة، لأن وجوب لأن مشروعيتها في الوضوء من جهة أنها آلة الطهارة التي تغسل بها الأعضاء، فطلب ذلك على سبيل الاستحباب، واضح؟ أما هنا فهي آكد من جهتين: أولاً لكونها الآلة التي يحصل بها تطهير البدن، والثاني أنها في الحدث الأكبر قد حل بها الحدث، فهي محل للطهارة، وأيضا داخل في حدود ما يطلب منه الطهارة في الحدث الأكبر، فكانت آكد بلا شك. واضح؟ فكانت آكد بلا شك. نعم. ويغسل ما لوثه من أذى. نعم، ويغسل ما لوثه من أذى، فيبتدئ بالأذى. وعبر الفقهاء رحمه الله تعالى بالأذى هنا ليشمل ما يكون نجسا وما يكون قذرا من طهارة، فإن قد يكون ذلك دم حيض فيكون نجسا، أو نفاسا، أو يكون في غسل من جنابة منيا طاهر ولكنه قذر، أو يكون مذيا فيكون نجسا. نعم، وإذا كان في تغسيل ميت فهو تنجيته، وما قد يكون خرج من بعض نجاسته، وهكذا. واضح؟ فإذا التعبير بما لوثه مراد عند الفقهاء ليشمل جميع ما يطلب من الخلاص منه وقطعه فيما يبتدئ به المغتسل أو المتطهر من الحدث الأكبر. وهذا جاء أيضا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به غسل فرجه، وهذا سواء كان القذر على فرج أو على سواه، فإذا غسل على الفرج فالذي في غير محله من باب أولى. نعم. ويتوضأ كاملا. قال ويتوضأ أو يتوضأ، لأنها مع الكثرة العطف يمكن أن تبدأ على سبيل القطع، ولذلك تضبط في كثير من النسخ بالضم، يعني كأنه قطعها عن العطف على الأول. نعم، ثم فيقول المؤلف ويتوضأ كاملا، فهذا جاء في حديث عائشة: وضوءا كاملا، يعني بأن يغسل جميع أعضائه بما فيها غسل قدميه، فيغسل قدميه، وهو كالإشارة إلى ماذا؟ إلى ما جاء في حديث ميمونة من أنه توضأ وضوءه غير أنه لم يغسل قدميه، وسيأتي بيان ذلك وتوضيحه في محله بإذن الله جل وعلا. نعم. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. نعم، قال: ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه. بعد أن يتوضأ وضوءه الكامل فإنه يشرع في غسل رأسه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يحثي ويحثو كلها واحد، وهو صب الماء على الرأس. والذي جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه ثلاث مرات. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في المتن: يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لأن الجنابة حالة في جميع البدن، ما ظهر منه وما خفي، حتى فلما كان الشعر خاصة إذا كان طويلا فإنه ربما غطى بعض بدنه وحال بينه والوصول إلى بشرته، أكد على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا يروي، لأنه إذا أرواه وزاد الماء عليه فإنه ولا شك أنه ينزل إلى بشرته فيحصل بذلك المقصود ويتأتى المراد. وأيضا جاء ذلك في أحاديث أنه تحت كل شعرة جنابة، وإن كانت فيها ما فيها من الكلام لكنها دالة على المراد. وجاء الأمر بغسل كل شعرة، ومن ترك شعرة في غسل جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا، فكل ذلك يدل على ما ذكرنا. ولذلك أكد الشارح على معنى ويروي، قال: في كل مرة أصول شعره، فالتروية تتأتى بالوصول إلى أصول شعره واليقين بأن بشرته التي تحت شعره وصلها الماء. ثم ذكر حديث عائشة، وكما قلنا هو أصل في الطهارة من الحدث الأكبر وفي الغسل الكامل، وقد تكاثرت بذلك الروايات عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: غسل سائر جسده، وسيأتي الكلام على ذلك. سائر قالوا من السور، مأخوذة من السور بالشيء اللي يحيط بالإنسان، ومنه سورة القرآن، نعم، لأنها تحيط بأول وآخر، لأنه هو سائر بدنه أو ما أحاط به، أو من السؤر وهو البقية، فكأنه قال: ثم غسل بقية جسده. نعم. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. قال: ويعم بدنه غسلا. هذا أصل في الطهارة الكبرى أو في الطهارة من الحدث الأكبر، لا يتأتى الغسل ولا يحصل ارتفاع الحدث الأكبر إلا بالتعميم الكامل والوصول التام. ولذلك قال: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. وقد بينا الفرق بين الغسل والمسح، واضح ولا لا؟ فالماء إذا مر على العضو فهذا غسل، وإذا مررت بيدك فيها ماء على عضو ونحوه فهذا مسح. نعم، فالمقصود لا بد من إمرار الماء على أعضائه، إمرار الماء على أعضائه. قال: ثلاثا، هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو أن غسل سائر البدن ثلاثا واضح؟ كغسل الرأس. وهذا لو نظرت في حديث عائشة فإنه لا يعني لا يوجد ما يدل على التثليث فيه. فالحنابلة رحمه الله تعالى أخذوا ذلك من القياس على الوضوء، فإن الطهارة في الغسل مثل الطهارة في الوضوء وزيادة، فما شرع في المغسولات في الوضوء من التثليث فهو مشروع في الطهارة الكبرى أو في الغسل كذلك سواء بسواء. ويمكن أيضا أن يستدل فيما جاء في تغسيل الميت، فإنه جاء فيه قطعا أنه يغسل بدنه ثلاثا، واضح؟ لكن على كل حال هي محل نظر، وأخذ الفقهاء الحنابلة لها من جهة القياس على الوضوء وطلب الاحتياط والتمام بأي وجه أمكن ذلك في ما يجتهدون فيه وينظرون. وإن كان القول بأنها بأن سائر البدن يغسل مرة هو رواية ثانية عند الحنابلة، اختارها جمع من المحققين وذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يمر في ذلك فيه ساعة. ثم قال وهذا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، يعني هو إشارة إلى ماذا؟ إلى التعميم للبدن كله، كل جزء من أجزائه وإن دقت أو صغرت. ولم يحتج هنا إلى الكلام على المضمضة والاستنشاق، على غسل الفم والاستنشاق. لماذا؟ لأنها حصلت في الوضوء فلم يحتج إلى تكرارها، لكن أراد أن ينبه إلى أن فرج المرأة الذي يبدو إذا جلست هو في حكم الظاهر، وكأنه يشير إلى أن باطن الفرج لا يجب إيصال الماء إليه وليس داخل في محل في موضع التغسيل أو الغسل في الطهارة من الحدث الأكبر. نعم. ثم قال وباطن شعر، وهذا قد تقدم معنا، ولكن يؤكد هنا أنه لا يختلف الحال بين أن يكون الشعر كثيفا أو خفيفا، خلافا لما تقدم في الوضوء في غسل الوجه، فإنه إذا كان الشعر اللحية كثيفا فإنه يحتاج إلى أن يغسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، أليس كذلك؟ لكن هنا يغسل باطن الشعر قولا واحدا لرجل في لحية وفي رأس ولامرأة في رأسها. نعم. قال وتنقضه لحيض ونفاس. هذا فيه مسألتان، الأولى ظاهرة في قوله في نقض الحائض شعر رأسها إذا أرادت الغسل للحيض وللنفاس، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. نعم. أن المرأة وإن كانت عادتها أن تضبغ شعرها يكون ذلك أجمع له وأمنع لها من أن يتلطخ بقدر، أو وأيضا أن يسهل عليها في حركة وسواها، وربما كان نوعا من التجمل في بعض الأحوال، واضح؟ فعلى كل حال لما كانت المرأة من شأنها أن تضفر شعرها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا أرادت الغسل لحيض إيش نقضت. المسألة التي تقابل ذلك أنه إذا أراد أنها إذا أرادت أن تغتسل لجنابة، فالمفهوم من ذلك أنها لا تنقضه، وهذا ظاهر في حديث مسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أفتنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن ترويه بالماء، فدل ذلك على عدم النقض. فهنا عندنا النقض للجنابة وعدم النقض للجنابة والنقض للحيض والنفاس. هذا هو ما أخذ الحنابلة من جهة النص، أنه جاء الإذن بعدم النقض لأجل الجنابة. ومن جهة المعنى أيدوا ذلك، قالوا أن الجنابة تتكرر ربما في كل يوم، ربما أكثر، ربما كل يومين وهكذا. أما الحيض فلا ينزل عادة إلا كل شهر، فيسهل على المرأة أن تنقض شعرها بخلاف غسل الجنابة. واضح؟ على كل حال يبقى أن تعلم أنه في كلا الحالين لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. فبناء على ذلك، إذا كان لا يصل الماء إلى أصول شعرها بسبب طريقة لفها لشعرها أو لكثافة كثيرة في شعرها أو نحوه، فبالإجماع أنه لا بد من النقض سواء لجنابة أو لحيض. واضح؟ فإذا لا بد من وصول الشعر، وصول الماء إلى أصول الشعر. هذا من جهة. من جهة ثانية، مثل ما قلنا، الحنابلة على التفريق، وهذا هو مشهور المذهب على رواية مسلم. وإن كان القول الآخر اللي هو قول الرواية عند أحمد واختارها جمع كثير من المحققين وقول أكثر أهل العلم، أنه لا يشترط النقض ما دام أنه يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم، لأنه جاء في بعض الروايات أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض. واضح؟ ولأنه من جهة المعنى المقصود وصول الماء إلى أصول شعره، فكيف ما تأتى ذلك حصل به المقصود. فقالوا من أنه لا ينقض، لكن على ما رأيت مما مشى عليه الشارح وهو مشهور المذهب، التفريق بين الجنابة وبين غسل الحيض والنفاس، فينقض في هذين ولا ينقض في الجنابة. نعم. قال رحمه الله: ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. نعم، هنا قال ويدلكه، أي يدلك بدنه. الدلك هو الدعك والفرك ونحوه، يعني في شيء من الزيادة من اليقين فيه. ولما كان الكلام في الغسل الكامل، وهو يذكر ما يستحب وما يجب، فالدلك هنا إيش؟ هو مما يستحب ومما تكمل به الطهارة، لأنه يحصل به مزيد يقين في حصول النقاء وطهارة الأعضاء، لكنه ليس بواجب ولا لازم. لماذا؟ لأن عمومات الأدلة فأفاض الماء، والإفاضة هو حثى على رأسه، هو يعني أصب الماء بدون ما دلك. لكنه لما كان ذلك أدعى في حصول النقاء وأكمل في تحصيل الطهارة، فإنه من مكملات الغسل، فكان مستحبا عند أهل العلم. وأيضا جاء يعني في بعض الألفاظ ما فهم منه أو أخذ منه بعض أهل العلم استحباب الدلك. نعم. والله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وحقيقة الطهارة تحصل بالغسل والإفاضة، والدلك ليس شيء داخلا في ذلك، فيكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم والوجوب. والكلام هنا إذا لم يحتج إليه، أما إذا احتيج إليه لوجود عجين مثلا لاصق بالبدن يمنع وصول الماء إلى البشرة أو نحو ذلك، فهذا يلزم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولما كان مثل هذا العجين أو مثل مثلا هذه المادة الكيميائية من صمغ أو سواها متلبدة على البدن مانعة من الوصول إلى البشرة، والحقيقة الغسل هو تعميمها للوصول إلى جميع البدن، فإنه لا يتأتى كمال غسله وحصول طهارته من الحدث الأكبر إلا بإزالة هذا التلبيد بدعكها ودلكها وتنظيفها حتى يصل إلى حتى يصل الماء إلى بشرته. ثم قال: ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. المغابن هي الأماكن التي ينبو عنها الماء، الأماكن التي ينبو عنها الماء من الغبن، وهو الشيء الذي خفي أو أخفي، فكل هذه يطلب فيها. وسيأتي أو سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى ما يشتهر من هذه المغابن. نعم. قال رحمه الله: ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه. نعم. قال: ويتفقد أصول شعره. فأصول الشعر مثل ما قلنا خاصة لمن شعره طويل، أو في بعض الأحوال يكون فيه تكسر أو تداخل، فإنه قد يكون تداخل بعض الشعر في بعض يمنع وصول الماء إلى أصول شعره. وغضاريف الأذنين، والناس يتفاوتون في ذلك، فإن من الناس من تكون غضاريف أذنيه متعرجة أكثر فينبو عنها الماء. وعلى كل حال يجب أن تنظر في هذا إلى مسألة، وهو أن الغسل من حيث الأصل هو صب الماء باليد، ففي أكثر الأحوال إذا كان على هذا النحو لا يحصل وصول الماء إلى جميع البدن إلا بتحريك هذا الماء و يعني بمثل ما يقال أن يصرف الماء إلى هذه المواطن. واضح؟ فيكثر نبو الماء عن بعض ظواهر البدن، فكيف بمغابنه؟ نعم. وإذا كان التغسيل بالطرق الحالة الآن بهذه الصنابير التي في معلقة في الجدران ونحوها، ومع قوة دفع الماء أيضا لا يبعد من حصول شيء من نبو الماء عن بعض هذه المغابن. ومثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، هو ذكر جملة مما يكثر نبو الماء عنها: أصول الشعر، غضاريف الأذنين، تحت حلقه، يعني أحيانا الماء ينبع عن مثل هذه المنطقة. نعم. وإبطيه، فإن الماء لا حتى ولو صب من هذه الجهة ربما لا يدخل إلى باطن إبطيه. واضح؟ وعمق سرته، خاصة لمن كانت له سرة داخلة. واضح؟ وحتى من كانت ظاهرة، فإن ما يكون من انطواء الجلد بعضه على بعض يحتاج معه إلى تحريك الماء حتى يصل إلى باطنه. واضح؟ وبين أليتيه. وهنا مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس، ونبه عليها بعض أهل العلم، أنه إذا استنجى، والاستنجاء في الغالب يكون قبل الشروع في الغسل ونية الدخول فيه، فهذا الغسل لا عبرة به، فبناء على ذلك يجب عليه أن يغسل سبيليه بعد ذلك. فالقبل ربما كان من السهل وصول الماء إليه مع إفاضة الماء، لكن ما بين أليتيه وداخل فرجه أو ما عند فرجه فإنه لا يكاد يصل الماء إلا بتحريك أليتيه وتوجيه الماء إلى ذلك أو تحريكه كذلك. واضح؟ فلأجل هذا كان من الأهمية بمكان. وطي ركبتيه فإنها كذلك. هذا في عموم الناس، ويختلف الناس في أشياء أخرى. فمن الناس من تنطوي بعض لسمن، مثلا بعض عكن بطنه بعضها على بعض، فيحتاج إلى أن يحركها ليدخل الماء ما بين عكنه. ومن الناس من تكون فيه خلقة في يعني جلدة زائدة أو نحو ذلك، فيكون في كل أحد بحسبه مما يتحقق معه وصول الماء إلى ما ينبو عنه. نعم. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، وهذا أيضا واضح، وفي غسل الميت كذلك، وحديث عائشة كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله، والطهور يشمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم. قال رحمه الله: ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. نعم، قال: ويغسل قدميه ثانيا، يعني أنه أول الأمر غسلهما في الوضوء، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم يغسل قدميه بعد ذلك، ففيه تكرار غسل القدمين مرتين. واضح؟ هذا أصله أن صفة الوضوء الطهارة من الحدث الأكبر جاءت في حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة. فحديث عائشة فيه الوضوء كامل في غسل قدمي ثم إفاضة الماء على رأسه ثم سائر جسد. حديث عائشة حديث ميمونة فيه الوضوء دون غسل قدمي ثم أفاض الماء على رأسه ثم سائر جسده ثم غسل قدمي. فالحنابلة رحمهم الله تعالى جمعوا بين الروايتين في حال واحدة، خلافا لبعض أهل العلم الذين جعلوها على حالين. واضح؟ فقالوا أنه يغسل يديه رجليه كما في حديث عائشة، ثم يعيد ذلك أيضا كما في حديث ميمونة، على سبيل أن هذه سنة جاءت في حديث فنأخذ بها، وهذه سنة نأخذ بها، وأيضا فيها كمال احتياط وفيها كمال طهارة وفيها جمع بين الحديثين. فلأجل ذلك قال: ويغسل قدمي في ثانيا، وهذا يعني للتأكيد على ما ذكرنا، مكانا آخر، والمقصود بذلك يعني إذا كان خاصة المكان غير مقير، فحتى يخرج من مكان مما تطين من الأرض وتلطخ بقذر ونحوه، فيكون ذلك أتم في نقائه وكمال طهارته. على كل حال، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان عند جمع من أهل العلم أنهما حالان، إما أن يفعل ذلك على ما جاء في حديث عائشة فيتم وضوءه في أوله ثم يفيض الماء على بدنه ولا يعيد غسل قدميه، وإما أن يفعل ذلك على نحو ما جاء في حديث ميمونة بأن يتوضأ غير أنه لا يغسل قدميه ثم يفيض الماء على رأسه ثم على سائر جسده على ما مر ثم يتحول فيغسل قدميه. وقال بعض أهل العلم أيضا أنه يعتبر في الحالين في الصفتين الأنسب له من جهة ما يكون به أكمل طهارته، فيراعى في ذلك المحل الذي اغتسل فيه إن كان مقيرا أو كان غير مقير. وعلى كل حال، مثل ما ذكرنا لكم وجه الحنابلة في الجمع أو في إعادة غسل القدمين مرتين في الغسل الكامل في كل حال. نعم. قال رحمه الله: ويكفي الظن في الإسبار، قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، قال: ويكفي الظن في الإسباغ، وهذا ظاهر في الحديث، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسباغ من البلوغ والمبالغة، وهو الإكمال والتمام، وسيأتي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لمعناه. نعم، سيأتي توضيحا أكثر، فنرجئه إلى موضعه. قال بعضهم: ويحرك خاتمة ليتيقن وصول الماء، هذا مثل ما ذكرنا في المغابن، بل هي أولى من جهة أن هذا يعني أن الخاتمة ليس من البدن أصالة، بل هو شيء طارئ عليه، فمن باب أولى أن يحرك حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم من بشرة وما حجزه عنه من الماء. نعم. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضار كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وظاهر الشعر وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. نعم. هنا قال والغسل المجزي، مثل ما ذكرنا أن المقصود بذلك هو ما يحصل به الإجزاء بارتفاع الحدث الأكبر وحصول الطهارة لمن فعل ذلك. والغسل المجزي بإفاضة الماء على سائر البدن تحصل به الطهارة بإجماع أهل العلم، حكى ذلك غير واحد مثل ابن بطال وابن عبد البر وغير واحد رحم الله أهل العلم في نقلهم الإجماع على ذلك. نعم. فقال والغسل المجزئ أي الكافي، مثل ما قلنا يعني أنه تحصل به الكفاية وتبرأ به الذمة ويتأتى به فعل الواجب ويتأتى به فعل المكلف للواجب عليه. فحقيقة المجزئ أن ينوي كما تقدم، كما تقدم يعني بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. نعم. ويسمي فيقول بسم الله، فمعنى ذلك هما معتبران بكل حال. ثم يعم بدنه بالغسل مرة، فيدخل في ذلك كل ما يحصل به تعميم الماء للبدن، فيروي أصول شعره ويصل إلى بشرة رأسه ويغسل ما استرسل من شعره ويتمضمض ويستنشق ويغسل ما بين أليتيه وطي ركبتيه وباطن إبطيه وما يكون في جميع مغابنه ونحو ذلك مما تقدم ذكره. ولذلك قال المؤلف الشارح أن يغسل ظاهر جميع، جميع هناك التأكيد لأنه لا يتأتى أو لا يحصل له الطهارة من الحدث الأكبر إلا بتمام ذلك وكماله. قال ظاهر جميع بدنه وما في حكمه، وش يشير إلى هذا؟ يشير إلى ما يدخل في حكم الظاهر وإن بطن أحيانا، مثل الفم، مثل داخل الأنف، مثل أيضا الفرج على ما تقدم فرج المرأة، فإنه يدخل في ذلك ظاهره إذا كان ينفرج عند جلوس ونحوه. واضح؟ واضح؟ نعم. قال من غير ضررين، وهنا هذا الاستثناء من غير ضرر يشير إلى العينين لما تقدم في الوضوء من أنها لا تغسل وما جاء عن ابن عمر وعدم موافقة أهل العلم لما جاء عنه وأن ذلك كان سبب حصول العمى عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اجتهاده في أداء السنن ومجاهدته لنفسه في ذلك. نعم. وإن كان على خلاف ما استقر عليه عمل أهل العلم وتتابعوا عليه. نعم. قال من غير ضرر كالفم والأنف، فالفم والأنف هو مما هو في حكم الظاهر ولا ضرر به، ليس مثل العين الذي فيها ضرر وإن كانت في حكم الظاهر. نعم. قال رحمه الله كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور والكثيفة، مثل ما قلنا قبل قليل. نعم. وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، مع مسترسله. وش معنى مع مسترسله؟ يعني لو كان شعر الإنسان يصل إلى كتفيه أو تحت كتفيه، فقد تقدم معكم في الوضوء أن الوضوء إنما هو مسح للرأس، لا ما استرسل من الشعر تبعا. واضح؟ ومثل ذلك المرأة وكان لها شعر طويل ولو وصل إلى ركبتيها فإنها في الوضوء لا تحتاج إلى أن توصل المسح إلى ذاك، وإنما تمسح رأسها، واضح؟ لكن في الغسل حتى ولو كان الغسل المجزئ الذي يقتصر فيه على الواجب فلا بد من استكمال الماء أو في الغسل لبلوغه ما استرسل من الشعر مع تروية أصول الرأس والوصول إلى البشرة. قال: وما تحت حشفة أقلف، الأقلف يعني غير المختون، إما لعلة لم يمكن ذا أسلم حديثا ولا يستطيع الختان لعلة أو نحوها، قال: إن أمكن شمرها، الشمر من التشمير وهو الرفع، والأقلف الذي لا يكون مختونا في بعض الأحوال يستطاع تشمير جلدته، وبعضها ربما تصلب وتكثف حتى تيبس لا يستطاع شمرها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما أمكن شمره دخل فيما يجب تعميم غسله. نعم. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، هذه مسألة ذكرها الشارح، وهو أنه لو كان مثلا على بطنه شيء من النجاسة، كان يكون نجاسة بول، أثر بول أصاب بدنه، يعني ليس شيء له جرم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا عمم بدنه بالماء فارتفع حدثه بذلك التعميم، وإن كان حكم النجاسة لا زال باقيا، وإن كان حكم النجاسة لا زال باقيا. وهذا مبناه عندهم على ماذا؟ على أن تغير الماء في محل التطهير لا يسلبه الطهورية، واضح؟ وإن كان قالوا أنه لا يحصل ارتفاع الحدث إلا مع آخر غسلة زالت بها النجاسة، ولذلك بعض الحنابلة قالوا لا، وأنه ما دام فيه نجاسة فإنه لا يتأتى له ارتفاع الحدث إلا بأن تزول هذه النجاسة التي على بدنه، تزول هذه النجاسة التي على بدنه. والحقيقة أن هذا يعني وإن كان خلاف تقرير أهل المذهب إلا أنه وجيه جدا بناء على ما قرروه هناك. نعم. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الكافر أمر أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك أيضا الحائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بذلك. نعم. وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطينا. هذه أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست من الغسل، لا الكامل ولا المجزئ، لكنها من توابعه المطلوبة ومن مكملاته المسنونة. فقال: وأخذه مسكا، المسك نوع من الطيب، فتجعله المرأة في قطنة ونحوها، وذلك لأنه من جهة ذا أن أثر الحيض ربما بقي معه رائحة، لأن هذا الدم إذا استمر خروجه من ذلك المكان لمدة تطول تصل إلى 3 أيام 4 5 7 يصدر أو ينبو عنه رائحة كريهة، واضح؟ فتقطع بمثل هذه المسكة. كثير من الناس ربما يظن أو يقول ما ربما لا يرى شيء من ذلك، خاصة للمتزوجين الذين يعرفون ذلك، لكن ما كانوا يعرفون أحوال الحيض ومعاناة الحيض مع بساطة الدنيا وعدم وجود ما يستعينون به في تقليص انتشار النجاسة وحفظها وسرعة التخلص منها وما يتهيأ لهم من أماكن للنظافة بين الفينة والأخرى يحصل به تنظف منها. فكانت النساء فيما مضى يعني يخرج الدم بين الفينة والفينة فتتلطخ بذلك ثيابها، ولذلك اعتادت النساء في حال الحيض فيما مضى أن يكون لها ثوب للحيض، فيعني تعتاد أنه يتلطخ بالنجاسة ويكون فيه الدم، وتعتاد ذلك لأن لا يتأتى لها غير هذا، أو أسهل ما يمكن أن يكون عليها هو فعل ذاك، وإلا لا أدى إلى حرج كثير. فعلى كل حال هي تأخذ مسكة تجعله في قطنة، لأنه جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تأخذ فرصة من مسكة تجعله في فرجها، فهذا مما يحصل بقطع هذه الرائحة. فإن لم تجد فطيبة، لأنه يتأتى به المعنى وهو نوع من المسك، أو لأن المسك نوع من الطيب، ولأن المقصود بذلك يتأتى به. ولأجل هذا ما يوجد من أشياء تصنع لذلك خاصة في هذا الوقت هي داخلة في المراد ومقصودة فيما ذكره الفقهاء. وهل تكون أولى من المسكة أو لا؟ يصعب أو لا يجرؤ إنسان أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا، ومهما علم من نفعها أو من أثر هذه مثلا المكونات من كيميائية أو سواها أو من أعشاب أو غيرها، فإنه لا مهما عرف فيها من أثر يتعدى المسكة، فإنه أكثر ما يمكن أن يقال أن تجعل مع المسكة. أما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فسنته ثابتة والاقتداء به مطلوب، والتأسي بذلك هو التمام والكمال، ولا يربي الإنسان نفسه على تجاوز السنن أو التقول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به شريعته. وكلما كان الإنسان أكثر مراعاة لذلك فإن هذا من حقيقة الانقياد والاستسلام للا إله إلا الله محمد رسول الله، على ما تقدم معنا في شروط ذلك وفيما يعتبر من تحقيق هاتين الشهادتين. نعم. قال فإن لم تجد فطينا، لأن الطين أحد الطهورين وتنقطع بهذه الرائحة ويحصل به ذلك. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل ووقيتان وسبع وقية مصري، وثلاثة أواق، وثلاثة أسباع وقية دمشقية، وأوقيتان، وأربعة أسباع وقية قدسية. ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم. هنا قال ويتوضأ بالمد، وكأن المؤلف الماتن رحمه الله تعالى أخر هذه المسألة مع كونها متعلقة بالوضوء، لكن هذا يأتي على طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى في جمع المسألة مع ما يقارنها، وإن كان غالب ذلك أن يجعلوها أولا مع أول مناسبة ويضم إليها ما يشبهها، لكن الأمر في ذلك يسير جدا. فعلى كل حال لا يخلو الحال من أن الغسل أحد الطهورين، وهو هما كالشيء الواحد، بعض هذه المسائل مكمل لما تقدم ومتصل بها. فيقول ويتوضأ بمد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، وكما قلنا أن المد هو من القياس الشيء بالحجم يعني بملء الفراغ، فما يملأ الكفين من الماء قد يكون له وزن، ثم إذا ملأنا الكفين من الشعير قد يكون له وزن آخر أقل أو أكثر، وإذا جعلنا في ملء الكفين حديدا كان وزنها أثقل، فلذلك الأصل كان الكيل عندهم أكثر، وهو اعتبار الأشياء بحجمها، واضح؟ وهذا تقدم معنا كثيرا، مثل المد، الصاع، الفرق، الوسق، ومثل الآن اللتر، البرميل، الجالون، من الأشياء التي هي تستعمل عندنا وإن كانت هذه ألفاظ ليست عربية، واضح؟ فالمؤلف لما كان الأصل هو اعتبار الأشياء بحجمها وآل الأمر إلى استقرار الناس على الوزن كثيرا، نقل هذا إلى ما يساويه موزونا، وهو كما قلنا على سبيل التقريب، لأن الماء الذي هو الماء ربما اختلف ثقله وخفته بحسب ما يجتمع فيه من معادن أو سواها، واضح؟ فهنا نقله إلى ذلك تقريبا، ثم قال ويغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد، وهو الصاع النبوي، يعني أقرب ما يمكن أن يمثل أو يقارب حقيقته هو الأمداد المتوسطة، الأمداد المتوسطة أربعة، وإلا يكاد يكون الآن انتشار هذه الأصواع أو بقاؤها على هيئة قليلة جدا، لأنه حتى وإن وجد الصاع إلا أن الأصواع مختلفة، فما انتشر بعد ذلك في دمشق من صاع أو في مصر أو في غيرها ربما كان أكبر أو أصغر من الصاع النبوي الذي عرف في المدينة، ولذلك الإمام مالك طلب من بعض أهل المدينة أن يحضروا أصواعهم لينظروا على ما حفظ من الصاع النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإن زاد جاز، يعني لا هو هذا هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع، وجاء في بعض الأحاديث إلى خمسة أمداد، ولذلك قال وإن زاد جاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في فرق، والفرق قالوا ثلاثة آصع، واضح؟ فكل هذا يدل على أن الزيادة لا غضاضة فيها، أن الزيادة بغير ما إسراف لا غضاضة فيها، قال لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما قال في حديث جابر ذلك الرجل قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع قال إنه يكفيني، فأقبل عليه ذا فسبه قال لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، يعني الخيرية الدينية والحاجة إليها الفعلية، فهو أو أكثر منك شعرا، ويحتاج إلى كل ما زاد الشعر زاد إلى احتاج إلى ماء أكثر، فإذا يكره الإسراف، ولا شك أن ما تعاهده الناس الآن من هذه المياه التي تفتح من الجدران وموصلة فيه تفتح باب الإسراف من كل وجه، وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يحافظ كثيرا إلى أن يغتسل من الإناء، لأن ذلك أوفق في منع الإسراف ومقاربة السنة، فإن لم يكن الإنسان فاعلا لذلك فلا أقل من أن يمنع تدفق الماء بغير وجه حق ويكون فيه إسراف، فكيف إذا كان هذا الماء محتاجا إليه، وكيف إذا كان بمال، وكيف إذا كان بمال كثير، فلا شك أن هذا مما يستدعي أو يتأكد معه عدم الإسراف، وربما انتقل إلى التحريم لأن فيه إضاعة للمال وفيه تفويت المال على مستحقه، وفيه أيضا تعريض الناس لو ذهبت مياههم إلى ما يكون من خطر أو يمكن من حصوله. نعم. قال رحمه الله ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. نعم قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس بلا شك لما فيه من إظهار العورة، وحفظ العورة واجب، احفظ عورتك كما جاء في الحديث. ولا يختلف أهل العلم في حرمة كشفها ووجوب سترها، ولذلك جاء في بعض حديث المتفق عليه كان لا يستتر في بوله، بعضهم قال أن المقصود بذلك بعض الشراح الاستتار يعني في العورة. نعم ففي غير ذلك غير ما حديث في حديث أبي سعيد أن لما ذكر الرجلين يذهبان إلى الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، وما يكون من سبب المقت في كشف العورة هو أول ما سبب له وأعظم ما يكون فيه، واضح؟ فإذن لا ليختلف في مثل هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وكره خاليا في الماء، كره خاليا في الماء، هذا عند الحنابلة يعني يقولون أن للماء سكانا وجاء فيه بعض الأثر فاعتمدوا عليه في ذلك، وهم يعني يعتمدون على ما جاء من الأثر وإن كان فيه ضعف، خاصة إذا كان مبناه تحصيل الاحتياط فيفهم